أَلَا إِلَّا اللَّهُ

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى طلعت يا عم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس يا دمش حيعطلك يا ولا. نعم الله سمعني. والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب